السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من نعمة الله تعالى على عباده ومن محاسن دينه أن أرشدهم إلى جملة من التحصينات الشرعية والأذكار النبوية التي بها يحفظ الله تعالى عبده من شر الشياطين والجان ومن الأوبئة والأمراض، بل وكل الله تعالى لعباده ملائكة يحفظونه، فقال تعالى له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ومن تدبر ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد هذه التوجيهات جلية ظاهرة وعلى أوجه متنوعة متعددة. فمن ذلك عباد الله، وأوله وأعلاه، تعلق القلب بالله جل في علاه، وتفويض الأمر إليه، والإقبال عليه، وثقته به في دفعه ودفاعه عنه. وبهذا يتحقق توكل العبد على الله ربه، وقد قال سبحانه مبشرا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى جملة من الأذكار والأوراد الشرعية، فيحفظها العبد ويتحصن بها. ومن هذه الأوراد أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، وأذكار السفر، وأذكار نزول المكان، وأذكار الكرب والغم والحزن والهم، وذكر الله عز وجل عند دخول البيت، والتسمية عند الأكل والشرب، وعند كشف العورة. فيذكر العبد ربه في كل أحواله وحالاته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأذكار ما إذا قالها العبد لم يضره شيء. فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. عباد الله، ومن التحصينات النبوية ما ورد من الآداب الشرعية في الأكل والملبس والنظافة وغيرها، مما تكون سبباً في وقاية العبد من انتقال الأمراض وانتشارها، مثل عدم مخالطة المرضى بمرض معدٍ. قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وألا يتنفس في الإناء، وألا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من الليل حتى يغسلها 3، وإذا عطس فليضع كفيه على وجهه. وأمر بالوضوء والاغتسال، وأرشد إلى تنظيف اللباس والنعال والأفنية والدور. وهذا كله من حرص الإسلام على المحافظة على الإنسان وصحته وحمايته وتحصينه. وقد ظهرت الفائدة الجليلة والحكمة العظيمة من هذه التوجيهات مع انتشار الأوبئة في هذا الزمان، فما أعظمه من دين امتاز على جميع الأديان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله، إن من الأمور العظيمة ذات الفائدة العميمة الرقية بما في كتاب الله أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار، فإن كتاب الله تعالى فيه الشفاء والعافية من أمراض القلوب والأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وللأسف يغفل بعض الناس عنها، سواء من كان في عافية أو في بلاء بمرض من الأمراض، وفمن ذلك إعمار البيوت بقراءة القرآن وتلاوته، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقراءة سورة الفاتحة والتعوذ بالمعوذتين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وآية فمن قرأها وآية الكرسي فمن قرأها فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. ومن الرقى التي كان يتعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، قوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما أي إبراهيم كان يعوذ بهما بها إسماعيل وإسحاق عليهم السلام. وعلى العبد أن يجتهد في رقية نفسه، ولا يسأل غيره، ولا يرقي نفسه إلا بالمشروع الوارد من القرآن والسنة، وليحذر من الأدعية البدعية والأوراد الشركية أو الانخداع بمدعي الرقية من السحرة والمشعوذين، فإن في الذهاب إليهم الإثم المبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.